توقف هنا. ها؟ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف محمد بن محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى: الرباعي المجرد. وأما الرباعي المجرد فله بناء واحد وهو فعلنا بسكون عينه وفتح ما عداها، ويأتي لازما ومتعديا، والأكثر فيما ورد منه التعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: الرباعي المجرد، يعني وزنه، وزن الرباعي المجرد. لما كان رباعيا كثرة حروفه تدل على ثقله، ولهذا جاء منه هذا الوزن فقط. وأكثر حركات حروفه الفتحة لخفتها، ولا بد من إسكان حرف من حروفه حتى لا تتوالى الحركات، وفي ذلك من الثقة لما فيه. نعم. وسكن الحرف الثاني لأن هذا هو الأنسب، لأنه الأخير يوقف عليه بالسكون، والأول لا يبتدئون بساكن، ولأنه إذا سكننا الثالث ووقفنا على الحرف التقى ساكنا، فانتهى الأمر إلى أن الساكن إنما هو الساكن الثاني. وأيضا إذا دخل على الفعل ضمير رفع المتحرك يسكن الرابع كذلك، فإذا سكننا الثالث تتوالى ثلاث سكونات، فانتهى الأمر إلى إسكان الثاني منهم. نعم نعم. ويأتي متعديا كما يأتي أيضا لازما، وليس له إلا هذا الوزن فعل لا. نعم. أيوة. فمثال ما جاء منه لازما حشرج، يعني عند الموت تردد النفس. نعم. وفرشح، أيوة، قاعد مسترخيا وارسقف يديه بالعبد. ودربخ، عند طأطأ رأسه ومد ظهره في ذل وخضوع. وعربد، ساء خلقه. نعم. وجربد، من سير الإبل والخيل. نعم. وجرمز، أي انقبض واجتمع بعضه في بعض. وكرفص، نوع من المشي. وقرفط، أيضا نوع من المشي تقالب الخطى. وخذرف، مثله قرمطة، وأيضا يقال في الكتابة. وخذرف أيضا، خذرف أسرع. نعم. وقرقف، ارتعد. نعم. وخربق، في مشيه أي أسرع. وعملق، في الكلام تعمق فيه. وبهدل، خف وأسرع. نعم. وخزعل، أي نعم، أي عرج. وعثجل، بمعنى ثقل عليه النهوض لمرض أو سبب. وبرشم، أي وجم وأظهر الحزن، أي هذا في الوجه، أثر يكون في الوجه. وبرطم، أيضا أثر في الوجه، في عبوس. وخضرم، لحن في الكلام. ولعثم، أي توقف وتردد فيه وانقطع. وهذرم، هذا وصف للكلام، إسراع فيه وإدخال حروف بعضها في بعض. وهينم، أي لا، هو في الصوت، إخفاء الصوت. وميمن، أي فعل الدعاء أمن. نعم. ومما ورد منه متعديا قرطبه، أي صرعه. وقرضبه، قطعه. وخرفجه أي أخذه أخذا، نعم، ودحرجه واضح يعني أداره ودوره في الأرض وسيره، نعم، وفرطحه وفلقحه، نعم، فرطح وفلقح بما فرطح وفلقح بمعنى واحد أظن، فرطح وفلقح أيوة، وكردحه وكردحه دحرجه أو صلعه، نعم، وبعثره وزعه، نعم، وبحثره أي بمعنى بعثر وبمعنى أيضا بحث وفرق، نعم، وجحدره أي دحرجه، ودأثره دعثره أي هدمه، أي عدا هدمه، وعركسه جمع بعضه على بعض، وكردسه كيف؟ وكردسه أي جمع يديه ورجليه، نعم، وبرقش كلامه، خلطه، وقرفصه شد يديه ورجليه، قرفصاء، نعم، وقرمط كتابته، أدقق حروفها، وشرجعه، ما سبقت معنا، نعم، وشرجعه بمعنى طوله، وكرسف الدابة، ضيقها، قيدها فضيق عليها، ودعفق الماء، أي صبه، وشبرق الثوب، قطعه، وشربقه نفسه فيه قلب فقط، ورعبله، نعم، أي قطعه، نعم، قطع وعبهل الثوب، نعم، وعبهل الإبل، أهملها، وغربل الدقيقة، سيره وأزال منه نخالته وغير ذلك، نعم، وثرمل اللحم، أكله ولم ينضجه، وحرجم إبله، رد بعضها على بعض، ولهدم الشيء، أي قطع، نعم، أيوة. ومن هذا البناء نوع يؤخذ من أسماء الأعيان الرباعية، فما فوق للدلالة على غرض من الأغراض وليس له مادة أصلية كما ذكرنا في الثلاثي، فلا تستطيع معرفته إلا أن تعرف الاسم الذي أخذ منه. هذا سبق معنا أول اشتقاق، سبق منا معنا أول اشتقاق، كمه، مرهمت، مرهمت الجرحى، وأرهمت السماء، أخذنا في هذا في أنواع الاشتقاق، نعم، غأ وضوضأ وظأظأ وفأفأ ويأيأ وهأهأ، أخذها من أسماء الأجناس والأصوات ومن التراكيب، حمدلا، سبحلا، هللا، حوقلا، نعم، واضح؟ هذه أيضا يؤخذ منها أسماء الأعيان والأسماء الأصوات الأجناس وأيضا من التراكيب، أيوة. والمعاني التي يؤخذ من أجلها هذا البناء ستة، وهي أي نعم، يعني هذا البناء فعللا تؤخذ من ستة معاني، من ستة معاني، نعم. الأول الدلالة على اتخاذ ذلك الاسم المشتق منه وصنعه، أيوة، نعم، اتخاذ ذلك الاسم المشتق منه وصنعه، يعني فعلل تدل على أنك اتخذت من الاسم الذي سقت منه هذا الفعل ما في هذا الاسم من المعنى أو من الهيئة أو الحالة أو الصنع أو كذا، نعم. نحو قمطرت الكتاب، أي نعم، يعني دخلت منه القمطر وهو وعاء الكتاب، نعم. ودخرست الثوب، دخرص، نعم. وقرمضت، أي اتخذت قمطرا، أيوة. ودخريصا، أي نعم، دخريس يعني يقال له قال بزينة قنديل، تقلب داله تاء، ويقال تخريص أيضا بنيقة القميص ولبنته. أيوة، واتخذت أيضا قرموضا، قرموض هو حفر صغار، حفر صغار يسكن فيها من البرد. فقمطرت ودخرست وقرمضت، اتخذ القمطرة والدخريس والقرموض. فهذا معنى الأول، دلالة اتخاذ ما في ذاك الاسم من معنى أو هيئة أو نحو ذلك. نعم. الثاني، الدلالة على مشابهة المفعول لما أخذ منه الفعل. أيوة، فعل أخذ من شيء فتريد أن تدل على مشابهته به. نعم. نحو بندقت الطين. أيوة، بندقت أي جعلته قطعا صغيرة تشبه البندق في الحجم. نعم. وعقربت فاطمة صبغها، أي جعلته كالعقرب ملتويا. فهذا فيه مشابهة الاسم فيما فيه من الصفات. نعم. وعثكلت شعرها، أرسلته شبيها بالعثكال وهو العذق والشمروخ. العثكال. نعم، أرسلته. نعم. ونحو حنظل خلق فلان وعلقم، صار شبيها بالحنظل والعلقم، هذا إشارة إلى السوء. نعم. هذا المعنى الثاني الذي تصاغ منه هذه، هذا الذي يصاغ منه هذا الوزن. نعم. الثالث، الدلالة على جعل الاسم المأخوذ منه في المفعول. نحو يعني الدلالة على جعل الاسم المأخوذ منه في المفعول. نعم. نحو عصفرت الثوب، جعلت فيه الأصفر. نعم. وزبرقته. وعندمته. أي صبغته بالعصفر والزبرق والعندم. هذا هو. ونحو عبهرت الدواء، جعلت فيه العبهر. نعم. ونرجسته. النرجس. نعم. أي جعلت فيه العبهر والنرجس. هذا المعنى أنك جعلت في المفعول ذاك الذي أخذت منه الفعل. نعم. ونحو فلفل الطعام وكزبره وشبرمه. نعم. أي وضع فيه الفلفل والكزبر والشبرم. نعم، هذا واضح. الرابع، الدلالة على إصابة ما أخذ منه الفعل. نعم، تدل تأخذ وزن فعل لا دلالة إلى أنه أصيب بذاك الشيء، أصيب بذاك الشيء. نعم. نحو عرقبته، أي أصبت عرقوبة. وغلصمته، أصبت غلظمته. وحرقدته، أصبت حرقدته. هذا هو، أي أصبته في ذاك الموضع. نعم. أي أصبت عرقوبه وغلصمته. نعم. وحرقدته. نعم. الخامس، الدلالة على أن الاسم المأخوذ منه آلة للإصابة به. أي نعم، فعل لا تدل على أنك جعلت أو أخذته من الاسم الذي هو عبارة عن آلة يصاب بها. نعم. نحو عرفصته، أي ضربته بالعرفاص. وعرجنته، أي بالعرجون. وعثكلته، أي بالعثكال. وقحزنته، أي بالقحزنة. نعم. أي ضربته بالعرفاص والعرجون والعثكال والقحزنة. أي نعم. ونحو فرجن الدابة، حك أي حكها، أي حكها بالفرجون. هذا هو، يعني استعمل ما أخذ منه هذا الفعل، استعمله كآلة. أي نعم، استعمل الآلة التي أخذ منها الفعل. نعم. السادس، الدلالة على ظهور ما أخذ الفعل منه. أي نعم، إذا أخذت فعلا من شيء لتدل على أن ذاك الشيء موجود في هذا، موجود في هذا الذي نزلت عليه الفعل يعني، وظهر فيه. نعم نعم. نحو عسلجة الشجرة، ظهر فيها العسلوج. نعم. وبرعمت، وهو ما لان واخضر من قضبان الشجر. أيوة. وبرعمت، ظهر برعمها الزهر قبل أن يتفتح. نعم. أي ظهرت عساليجها وبرعمها. هذا هو. نعم. وقد يصاغ هذا البناء من مركب قصدا إلى اختصاره. أي نعم. أيوة. للدلالة على حكايته. هذا أشار إليه سابقا. نعم. نحو بسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وسبحان، سبحان الله. وحمد، الحمد لله. نعم. وحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطلبقة. نعم. طلبقة، زيد طلبقة. أطال الله بقاءك. نعم. وحسبلة. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل. وجعفلة، جعلك الله في دعنا. أي قال بسم الله. أيوة. وسبحان الله. أيه. والحمد لله. أيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة. وأطال الله بقاءك. وحسبي الله. أيوة. وجعلني الله فداءك. نعم. وكذلك فذلك، فذلك حسابه. أيه. فذاك وذاك وذاك. نعم. أي أجمله بقوله فذلك كذا وكذا. كذا وكذا. نعم. وهذا النوع هو الذي يسميه العلماء النحت، وقد سبق معنا بيانه وبين أنواعه وأوزانه. نعم. ولا يشترط فيه سوى المحافظة على ما تأخذه من حروف الجملة. نعم. فليس يلزمك أن تأخذ من كل كلمة من كلمات الجملة حرفا. نعم. ولا أن تأخذ إن اعتزمت الأخذ من كلمة حرفا بعينه. نعم. ولا أن تنقل الحرف بحركته. أي نعم. هذا سبق معنا في النحت على كل، وقيل يأخذ حرفين من الأول حرفين من الثاني بدايتهما. نعم. هذا اللي نعم. هل نكتفي بهذا إخوان ما جاوش؟ هذا في المجرد الرباعي، هذا معناه وما يأتي منه لازما، وأمثلة له وأمثلة المتعدي. ثم وزن فعلله، ما هي المعاني التي يصاغ لها اتخاذ ذلك الاسم المشتق منه، أو مشابهة المفعول لما أخذ منه الفعل، أو الدلالة على جعل الاسم مأخوذ منه في الفعل مفعول، أو الدلالة على إصابة ما أخذ منه المفعل، أو الدلالة على الاسم مأخوذ منه الآلة، أو دلالة على ظهور ما أخذ الفعل منه. هي ستة معاني، وقد يصاغ من المركب على ما سبق في النحت وأنواعه. نعم. نكتفي بهذا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.